بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة. لا تيأس فالنصر قادم، مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين نصروا دينه وآزروا شرعه، إنه سميع مجيب. وحديثنا أيها الإخوة عن بشارات عظيمة لهذا الدين، وأن المستقبل للإسلام حديث ينطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض. إنه حديث في وسط اليأس والإحباط الذي يشعر به الكثيرون اليوم من تكالب الأعداء وضعف المسلمين، ولكن الله رحيم بعباده، والفرج آت لا ريب. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر الانكشاف الضر ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا التبشير بالنصر والتمكين لهذا الدين يأتي في هذه الأجواء كما أسلفنا، ولكن المؤمن يعرف بأن الحال لن يستمر، وأن القوة لن تستمر للكفار. إننا نعيش في وقت استثنائي فعلا، يجب علينا أن نفقهه ونفهمه. وأنت لو تأملت منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن، وجدت أن أكثر الوقت الذي عاشته هذه الأمة كان النصر لها، وأن الوقت الذي كان فيه المسلمون في استضعاف كمرحلة غزو التتر أو الحملات الصليبية، أو الوقت الحاضر الذي نعيش فيه، هو الأقل وليس الأكثر في هذه الأمة. وإذا عرفنا النصوص الشرعية المتعلقة بأن القوة للمسلمين وأن النصر لهم وأن هذا هو الأصل، يجب أن نقتنع أن هذا هو الأصل، وأن ما نحن فيه الآن من الضعف ومرحلة استثنائية، عندما يشعر المسلم بهذا ويعتقد به يختلف وضعه في الإنتاج لهذا الدين والعمل له، لأنه يرى فسحة ويرى أملاً ونوراً وفجراً سيأتي ولا بد. ومن النصوص الشرعية الدالة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن وعد الله لا يتخلف، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قال ابن كثير رحمه الله: هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته الولاة على الناس، فتصلح بهم البلاد وتخضع لهم العباد، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا وحكما. وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة، ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكاملها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل والمقوقس وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد النجاشي المسلم أصحمه رحمه الله وأكرمه. ثم تولى أبو بكر الصديق، فلما شعث ما وهى، وهي بعد موته عليه الصلاة والسلام، ثم تولى أبو بكر الصديق فلما شعث ما وهى بعد موته عليه الصلاة والسلام، فمهد الجزيرة العربية، وفتح طرفا من فارس بقيادة خالد بن الوليد، وفتح بصرى ودمشق وحوران بقيادة أبي عبيدة رضي الله عنهم أجمعين، وألهم الله الصديق أن يستخلف عمر الفاروق الذي قام بعده بالأمر قياما تاما، فتم في أيامه فتح الشام ومصر وأكثر إقليم فارس، وتقهقر كسرى إلى أقصى مملكته، وفر قيصر إلى القسطنطينية، وأنفق أموالهما في سبيل الله. ثم امتدت دولة عثمان إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت المغرب إلى البحر المحيط، ومن ناحية المشرق مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون الترك مقتلة عظيمة جدا، وخذل الله ملكهم خاقان. فها نحن، يقول ابن كثير في وقته، فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عز وجل وأطواعهم له، كان نصرهم بحسبهم. ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم، يعني تفوقهم وانتصارهم، نقص ظهورهم بحسبهم. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد كانوا أئمته سنين. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، ترى هل يرجع الماضي، فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. لا بد أن يرجع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصر للمؤمنين ولا بد. من هم؟ إنهم المتقون، قال الله تعالى: والعاقبة للمتقين. والله عز وجل قد أهلك القرون من قبلنا من الكفار، وسيهلك هؤلاء ولا بد. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويمكرون هؤلاء النصارى واليهود وغيرهم اليوم من المجوس والهندوس، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هؤلاء ستبيد قراهم وسيزول ملكهم، لأن الله عز وجل قال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. كم مليون من الكفار مات في الحرب العالمية الثانية؟ 50 مليون. وكم دمر من مدنهم؟ وكم سقط من دولهم؟ كثير جدا، ما مضى زمن طويل عليها، والله قادر على تدميرها مرة أخرى وإهلاك الملايين الكثيرة من هؤلاء الكفار. فقد أرانا الله عما قريب آيات فيهم، وسيرينا آيات بمشيئته سبحانه وتعالى. هؤلاء أيها الإخوة ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، كما يحدث اليوم بوضوح شديد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وهذه البشائر النبوية تتوالى في أحاديثه الصحيحة صلى الله عليه وسلم، ويقسم على ذلك فيقول: وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن انتشار دينه في العالم، فقال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. زوى يعني جمع وضم. فإذا حدثك أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قارة أستراليا وقارة أمريكا فلا تكذبه، لأنه قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، فاطلع عليها كلها صلى الله عليه وسلم. وأخبر بأن ملك أمته سيبلغ المشارق والمغارب، وهذا لم يحدث بعد. فلماذا لا نتعبد أيها الإخوة ربنا بالتصديق بوعده؟ لماذا لا نتعبد ربنا ونتقرب إليه بالتصديق بوعده وبوعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الذي بشرنا بفتح روما بعد فتح القسطنطينية. وسئل عليه الصلاة والسلام أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا، وهو الذي أخبرنا أنه سيكون بعده عليه الصلاة والسلام بعد منهاج النبوة خلاف على منهاج النبوة، ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وهذا لم يأتي بعد. ومن المبشرات العظيمة أن الله لا يترك دينه بدون مجددين، وكلما خبى هذا الضوء وخفت أعاده الله للوهج مرة أخرى بهؤلاء العظماء الذين يحيون السنة ويميتون البدعة ويوقدون أنوار التوحيد ويطفئون نيران الشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، حديث صحيح. فيحيون من درس ما بلي ما ذهب، ويرجعون الناس للعمل بالكتاب والسنة. بل إن هناك طائفة منصورة لا يمكن أن يخلو منها الزمان، قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، وفي رواية لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وفي رواية ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فهذه الطائفة موجودة مستمرة، وقد توجد في بعض الأرض دون بعض، وفي بعض البلدان دون بعض، ولكنها موجودة. منهم العلماء والمجاهدون والزراع والصناع، يكونون في قطاعات عريضة من المجتمع. إنها طائفة منصورة بالحق. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمة لا تخلو من خير، لا تخلو من خير. قال عليه الصلاة والسلام مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله. فقد يقول قائل نحن الآن من أين لنا الفرج وقد طبق الأرض ظلم هؤلاء الكفرة وعم الفساد في البلاد والذل في العباد بما حصل من هذا الطغيان الذي نراه اليوم من أولئك الكفر بأسلحتهم العظيمة وقدراتهم الاقتصادية الضخمة وأعدادهم الهائلة. فنقول إن الله على كل شيء قدير، والله لا يخلف الميعاد، وإن غدا لناظره لقريب. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام فيما أخبرنا بأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، وقد قال الله وإنه لعلم للساعة وإنه لعلم للساعة آية سيكون قبل قيامها، نزول عيسى بن مريم من قبل يوم القيامة. والذي نفسي بيده يقول صلى الله عليه وسلم ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم، يعني يلبي بفج الروحاء، وهو الطريق بين الجبلين، منطقة قريبة من المدينة، حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. هذا الرجل وصفه عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا لكي نعرفه إذا نزل، وأوصانا بوصية إذا أدركنا. فما هو الوصف وما هي الوصية؟ يقول وإنه نازل فاعرفوه، عيسى بن مريم يقول إنه نازل فاعرفوه، فكل واحد يؤكد في الوصف ويحفظ وصف عيسى لأنك لا تدري يمكن أن تدركه، وإنه نازل فاعرفوه. رجل مربوع معتدل القامة إلى الحمرة والبياض لون بشرته، عليه ثوبان ممصران فيهما صفرة خفيفة، كأن رأسه يقطر إن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. إذن لا بوذية ولا مجوسية ولا هندوسية ولا يهودية ولا نصرانية ولا اشتراكية ولا شيوعية ولا أي ملة أخرى غير الإسلام، كلها تفنى. طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا وهو الحجر الأملس الصخر الأصم الذي لا ينبت شيئا ولا يعلق به البذر، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا تشاح لا عداوة ولا تحاسد ولا تباغض. طيب أين البراء؟ أليس من عقيدتنا الولاء والبراء؟ فكيف يكون لا عداوة؟ لأنه لا يوجد في الأرض كفار أصلاً حتى نعاديهم، كل سكان الأرض مسلمون. فإذا قال لك إنسان هل سيكون هناك سلام عالمي فتقول نعم، متى؟ في عهد عيسى عليه السلام. أما على أيدي هؤلاء الكفرة لا يمكن. أين ينزل؟ قال صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، حديث صحيح. المنارة البيضاء موجودة الآن، وهي أحد مآذن المسجد الجامع الأموي شرقية دمشق. والنبي عليه الصلاة والسلام بشرنا برجل آخر سيخرج ويقود الأمة أيضا، وهو المهدي من أهل البيت، يصلحه الله في ليلة. ما معنى يصلحه الله في ليلة؟ يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك. إذن هو لا يكون رجلا صالحا فيهديه الله في ليلة، هذا ولذلك سمي بالمهدي. هذا من آل البيت النبوي، هذا الرجل يؤم المسلمين في الصلاة وفيهم عيسى تكرمة الله لهذه الأمة. ما هي الوصية التي أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بها في شأن عيسى؟ قال: من أدرك منكم عيسى بن مريم فليقرئه مني السلام، فليقرئه مني السلام. سيتجه المهدي وعيسى كلاهما يقودان المسلمين لحرب الدجال، وعيسى عليه السلام عندما ينزل يكون المهدي قد سوى صفوف المسلمين للصلاة فيأمهم مع عيسى عليه السلام، وعند نزول عيسى ينزل بين جناحي الأجنحة ملكين، لا يحل لكافر يجد ريحه إلا مات. طيب ما هي المساحة التي يجد فيها الكفار ريح عيسى إذا نزل عيسى؟ في دائرة نصف قطرها كم؟ الجواب قال صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لكافر يجد ريحه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. مد البصر، مد بصر عيسى نصف قطر دائرة، أي كافر فيها سيموت إذا نزل، وهذا إذان بأن التغيير سيكون شاملا وأن الكفار سيغيبون عن ظهر الأرض. وإمامهم رجل صالح أي المسلمين، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عيسى بن مريم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، إذن أي صلاة ستكون؟ صلاة الفجر. فرجع ذلك الإمام المهدي، لأن هذا نبي، فرجع من دونه ينكص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف يعني من الصلاة قال عيسى افتحوا الباب، فيفتحون ووراءه الدجال. الكلام هذا في أرض الشام في فلسطين، معه 70,000 يهودي أي الدجال، كلهم ذو سيف محلى وساج. فإذا ستكون هناك، سيكون قتال بالأسلحة القديمة. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا. فيدركه يعني عيسى عند باب لد الشرقي، وباب لد معروف اليوم موجود في فلسطين. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا، فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء. لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة، إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق، إلا قال ذلك الشيء الذي يختبئ وراءه اليهودي: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فتعال فاقتله. أما صفة المهدي فقد قال صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة، يعني منحسر شعره عن مقدم رأسه، منحسر شعره عن مقدم رأسه، أقنى الأنف، طويل مستدق في آخره، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين. وإذا رأيت اليوم الأرض ممتلئة بالظلم فلا تحزن كثيرا، لأن الظلم هذا سيتبعه عدل ولا بد، بل إن امتلاء الأرض ظلما هو توطئة لظهور الفرج. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لتملأن الأرض جورا وظلما. هو أخبر بخبر سيقع، لتملأن الأرض جورا وظلما، وهناك من كفار الآن من هو مستعد أن يملأها ظلما وجورا ويعمل على ذلك. لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما اشتد الخطب وعظم، تعسرت الأمور وطال الليل يأتي الفجر. فإذا ملئت جورا وظلما يبعث الله رجلا مني اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، فلا تمنع السماء شيئا من قطرها، المطر مستمر، ولا الأرض شيئا من نباتها. هكذا إذن سيكون الأمر، ولا تنقضي الأيام ويذهب الدهر حتى يملك هذا الرجل وينزل عيسى عليه السلام، وتكثر الماشية وتخرج الأرض نباتها، ويوزع المال يحثى حثيا ولا يعد عدا، وتخرج الأرض كل ما فيها من البركات، ويكون المال كدوس مجتمع يفيض عن حاجة الناس، يفيض عن الحاجة حتى يزهد فيه الناس من كثرته، ويستظلون بقحف الرمانة، ويكفي حلب الشاه القبيل من الناس. ستكون هناك هزيمة شنيعة جدا لليهود كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهزيمة قبلها للنصارى، هزيمة عالمية ضخمة جدا في معركة تقوم بين المسلمين وبين هؤلاء عباد الصليب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. هذا موضع قريب من بلدة حلب في سوريا، وقريب من الحدود التركية السورية. ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة، قيل من المدينة القريبة وقيل من المدينة النبوية، من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا للقتال، معناها القتال سيكون بالطريقة القديمة مصافة المعروفة، قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. قالت الروم النصارى: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، يعني هناك نصارى من الروم أسلموا ودخلوا في المسلمين وصاروا مع المسلمين وطلعوا في جيش المسلمين. النصارى إذا أرادوا البدء بالقتال يقولون: أول هاتوا الذين تركوا ديننا من أهل ملتنا، نريد أن نقاتلهم أولا ثم نقاتلكم يا أيها المسلمون. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، ها صح أنهم أصلا منكم لكن أسلموا الآن وصاروا منا وحكمهم حكمنا ولا يمكن أن نتنازل عنهم. والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يسلمه للكفار ولا يخذله، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا. بعد معركة مرج دابق ستسقط القسطنطينية غير الفتح الأول الذي فتحه محمد الفاتح العثماني. هذا الفتح سيكون بدون سلاح، كيف؟ إنه سيفتح بالتهليل والتكبير. فقال عليه الصلاة والسلام: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر القسطنطينية، لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، والمحفوظ من بني إسماعيل والمراد العرب المسلمون، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها أحد جانبيها الذي في البحر، ثم يقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولون الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ المنادي، وأصلا يصرخ الشيطان أن الدجال قد خرج وهو كذاب حتى لا يتهنأ المسلمون بالفتح، يكدر عليهم وهم مجاهدون، فيتركون ما بأيديهم الأموال وينفضون ويتوجهون لقتال الدجال، وفي الطريق بعد ذلك يظهر الدجال حقيقة، لكن من قبل صراخ الشيطان كان كذبا. فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون. فإذا دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن المستقبل الإسلام والنصر للمسلمين، وأن القوة ستأتي للمسلمين في النهاية، وأن الخلافة على منهاج النبوة سيكون، وأن عيسى سينزل والمهدي سيظهر، وأن اليهود سيهزمون والنصارى سيهزمون، وأن الإسلام سيطبق الأرض. كل هذه حقائق لا يمكن الشك فيها. أعداؤنا، يعني من المبشرات أن أعداءنا يرشحون هذا الدين للهيمنة، والمفكرون منهم يظنونه فعلا دينا مسيطرا، وهم يحسبون له ألف حساب، وأنهم يفكرون فعلا بقلق شديد في المستقبل، قلق من هذا الدين. فيقول بن غوريون اليهودي: إن أخشى ما نخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد جديد. طبعا لن يظهر محمد جديد، لأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، لكن سيظهر مجددون وقادة. وقال لورنس براون: وجدنا أن الخطر الحقيقي علينا موجود في الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته المدهشة. وقال هانوت الفرنسي: لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر. وقال ألبير ميتشادور: إن هذا المسلم الذي نام نوما عميقا مئات السنين قد استيقظ وأخذ ينادي: ها أنا ذا لم أمت، إني أعود للحياة لا لأكون أداة طيعة تسيرها العواصم الكبرى، ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الفرنج مهددة بالمسلمين يهبطون إليها من السماء لغزو العالم مرة ثانية في الوقت المناسب. لست متنبئا، لكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة، ولا تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقفها. وكذلك قال البرتغالي بالازار إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمون حينما يغيرون نظام العالم. فقال له أحدهم: لكن المسلمين مشغولون بخلافاتهم ونزاعاتهم. فأجابه: أخشى أن يخرج منهم من يوجه خلافاتهم إلينا. ويقول جب المستشرق: إن المسلمين لا ينقصهم إلا ظهور صلاح الدين من جديد. ويقول مورو بيرجر: يجب محاربة الإسلام للحيلولة دون وحدة العرب، لأن قوة العرب تتصاحب دائماً مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره. إن الإسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر في القارة الأفريقية. ويقول آخر: إن العالم الإسلامي عملاق مقيد، عملاق لم يكتشف نفسه حتى الآن اكتشافاً تاماً، فهو حائر وهو قلق وهو كاره لانحطاطه وتخلفه، وراغب رغبة يخالطها الكسل والفوضى في مستقبل أحسن وحرية أوفر، لكن بعد ذلك سينفض غبار النوم والكسل ويقوم. ويقول أشعيا بومان: إن شيئا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي من الإسلام. لهذا الخوف خوف أسباب، منها أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عدديا. لفت نظره أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم ينقص عدديا، دائما في زيادة، شيء غريب، دائما في زيادة. إن أتباعه يزدادون باستمرار. ثم قال: من أسباب الخوف أن هذا الدين من أركانه الجهاد. إن أكثر المواجهات العسكرية احتمالاً في المستقبل لن تكون بين المشرق والمغرب كما يقول مراد هوفمان الألماني، ولكن الشمال والجنوب. انتهت قضية شرق غرب، صارت الآن شمال جنوب، فالإسلام هو العدو المتنامي المرتقب. إذن أعداؤنا يعترفون بقوة ديننا ويخشونه ويخافونه ويحسبون له الحسابات، وعندهم دراسات تحليلات كاملة تنبئهم بأن المسلمين سيأتون ولا بد. من الأمور الأخرى التي نعتمد عليها أن المستقبل لنا والسفال لعدونا، أن هؤلاء الكفرة الذين يسيطرون الآن، إذا تأملنا حالهم ودققنا النظر فيه لوجدنا أنه لا توجد مصيبة ولا ذنب ولا معصية ولا كبيرة اقترفت الأمم السابقة التي أهلكها الله إلا ووقع فيها هؤلاء. والله عز وجل أهلك أمم من قبلنا لأنهم أشركوا، كفروا، زنوا، وفعلوا الفواحش، وطففوا المكيال والميزان إلى آخره، أهلكهم. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، هذه عادة الله في الأمم. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم. وللكافرين إيش؟ وللكافرين أمثالها. إذن لابد أن يقع عليهم على الجدد ما وقع على أسلافهم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. أكفاركم خير من أولئكم؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ إذا أهلكنا أولئك سنهلك هؤلاء. وللكافرين أمثالها. وحجارة قوم لوط قال الله عنها: وما هي من الظالمين ببعيد. فإذا نتأمل القوام الذين أهلكهم الله، لماذا أهلكهم، ونقارن بهؤلاء الذين وجد اليوم من الكفار، لنستدل بإهلاك أولئك على إهلاك هؤلاء، لأنه إذا حصل السبب لابد أن تأتي النتيجة. فالله عز وجل أهلك كفار من قديم لأنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ما فعله الجدد فعلوا، اغتروا بأنفسهم عاد، قالوا من أشد منا قوة؟ هؤلاء ما قالوا من أشد منا قوة، ما قالوا نحن أقوى قوة في الأرض، طيب ما في أحد أقوى منا؟ طيب الله أهلك أقوام من قبل، قال الله عنه ما تأتون الذكران من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، واكتفى رجالهم برجالهم ونساء بنسائهم. الآن الفاحشة وإتيان الذكران لا ينتشر بكثرة حتى قننوا له قوانين؟ بلى. فإذا أهلك الله أولئك فسيهلك هؤلاء. قوم شعيب أنكروا على قومي على نبيهم أنه يلزمهم بأشياء في الأموال، قالوا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، نحن أحرار نتصرف في الأموال كما نشاء، وهؤلاء يورثون القطط والكلاب ويتركون أبنائهم ويقولون حرية نفعل في أموالنا ما نشاء. والله عز وجل قال عن بعض الأقدمين: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وهؤلاء اليوم يفعلون الشيء نفسه ويبطشون بجميع أنواع الأسلحة. والله عز وجل قد أخبرنا عن قوم شعيب أنهم طففوا المكيال والميزان، وقال قال لهم نبيهم أوفوا المكيال والميزان ولا تنقصوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وهؤلاء ينهبون ثروات الشعوب، يأخذون الخامات بأبخس الأثمان ويصنعونها، يعيدون يبيعون عليهم بأغلى الأثمان، ويدفنون النفايات النووية في بلاد هؤلاء الدول الفقيرة، ثم يضعون الهرمونات والكيماويات والأشياء الضارة في المنتجات ويسوقونها في العالم. تطفيف وبخس وإفساد في الأرض، إفساد. والله عز وجل قال للأقوام السابقين: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهؤلاء يضعون اليورانيوم المخصب يهلكون الحرث والنسل، تفسد الزراعة، تفسد الأجنة والأطفال والناس تموت. والله عز وجل قال عن بعض الأقدمين: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، توعدون تهدد، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، في جميع بكل صراط كل مكان وكل طريق يخوفون العالم، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون تهددون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا. وهؤلاء اليوم يفعلون الشيء نفسه، وأولئك أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، الطرق، يقطعون الطرق جوا بحرا جو أرضا برا، يفعلون كما فعل أسلافهم، وتأتون في ناديكم المنكر. مكان الاجتماعات، أماكن اجتماعاتكم تأتون فيها المنكر. هذا القوم لوط وأهلكهم الله، وهؤلاء يفعلون اليوم المنكر على العلن والملأ وفي المجتمعات التي يجتمعون فيها، بل عندهم نوادي للعراة. هؤلاء أوتوا قوة وفرحوا بها، فبقي أن يحدث عليهم التسلسل الذي حدث على أسلافهم، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. انظر إلى بعض بلدانهم، الزراعة في تقدم، الصناعة في تقدم، القوة، السلاح في تقدم، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وأهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وقد يهلكهم الله بأن يسلط بعضهم على بعض، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، نسلط هذا الظالم على هذا الظالم، وقد يهلكهم بعذاب من عنده أو بأيدينا فتكون نهايتهم. لنستعرض الآن ماذا وقع في هؤلاء القوم. نحن الآن المسلمون، بعض المسلمين عندهم إحباط لأن الغرب قوي وسيطرة وهيمنة تهديد وعيد، فنقول لنتأمل ما عند القوم من بعض المخازي والمعاصي والآثام والفواحش والكفريات، حتى نعرف هل هم مستحقين لعذاب الله، وهل عذاب الله قريب منهم أم لا. لأن هذا يبشرنا أنهم إذا فجروا وفسقوا وأجرموا فلا بد أن الله عز وجل يهلكهم، كما قتل منهم 50 مليون حرب عالمية الثانية، دمر بلادهم على كفرهم، سيهلكهم ولا شك، ويبيد ويفني من شاء عز وجل منهم. يقول محمد أسد في كتاب السامع مفترق الطرق، في مفترق الطرق يصف موقف المدنية الغربية من الله عز وجل، يقول إن المدنية الغربية لا تجحد الله البتة، ولكنها لا ترى مجالاً ولا فائدة لله في نظام فكرها الحالي. إذن مثل قوم نوح، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما يعظمون الله ولا يرجونه ولا يخافون عذابه ولا يتبعون منهجه ولا يسألون عن دينه، فعندهم استهزاء كامل، لا يقيمون وزناً لشرع الله، يعبدون المادة. كما يقول أحدهم إن الإنجليز إنما يعبدون البنك المركزي 6 أيام في الأسبوع ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة، وعندهم قضية الكنيسة صليب يجتمعون حوله وشعار يرتبطون به ونزهة إلى الكنيسة، أما عقائد منهج حياة ما في. يعني أن هناك دين عندهم يمشون عليه، منهج حياة لا يوجد، شعارات صليب على الكنيسة وأغاني ألحان وبخور ويغطسون الأولاد في ماء وبركات القسيس، مسألة يعني الدين عندهم إيش هو الدين؟ تافه لا شيء. وأما إذا نظرت فيما يحدث لديهم من أنواع الفواحش، لأن الله يهلك بالفواحش، الله يعاقب بالفواحش، فإنك ستجد عجباً عجاباً. من الصغر استغلال الأطفال جنسياً حتى فعل الفواحش معهم، تصوير الجنس مع الأطفال وعمل تجارة من وراء ذلك، ولا يرون عيباً، يعني يقولون الجنس في 8 وإلا فقد فات الأوان. ثم قضية الشذوذ الجنسي، كل 10 أمريكيين فيهم 1 لوطي أو سحاقية، معابد كنائس خاصة في أمريكا تقوم بتزويج الرجال للرجال والنساء للنساء، حتى أحبارهم ورهبانهم ما سليم، 40% من رهبان يمارسون الشذوذ و80% منهم زنا، كما قالت مجلة الديلي ميل والديلي ميرور. قريبا اعترف الفاتيكان بوجود هذه الممارسات في أحبارهم ورهبانهم، شيء مخالف الفطرة، منعوا الزواج عنهم، هو طبعا سيقعون بعد ذلك في الفواحش ولا شك، ويفتخر بعض وزرائهم بأنهم شاذون ليدخلوا في البرلمان، يدخلوا في الوزارة ويستقطبوا قطاع شعبي كبير من هؤلاء اللوطية. 70% في أمريكا يرون أن الشذوذ من طبيعة الحياة وأنه حق فردي لأي شخص. هؤلاء ما تورعوا حتى عن اتهام عيسى عليه السلام بهذه الفاحشة، ونص أحد قساوستهم بإصدار كتاب أسماه المسيح شاذ جنسيا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فهذا المسيح عيسى عليه السلام ما سلم من اليهود ولا سلم من النصارى، فأولئك يقولون عنه ابن زنا اليهود، وهؤلاء خرجوا اليوم ليقولوا عنه هذا الكلام الفاحش العظيم. حتى الحيوانات والكلاب ما سلمت منهم، يمارسون الفواحش مع القردة والحمير والكلاب والخنازير، وأشياء مقرفة جداً يفعلها، حتى هذه مادونة القذرة تمارس الفاحشة مع كلبها. هؤلاء الذين يعملون التجارب مع الأطفال الصغار ويقولون إن ممارسة الجنس في البيت بين الأقارب شيء طبيعي وعادي، ما في قاذورة إلا ارتكبوها، ويقولون بعد ذلك في قضية اختلاط الأنساب إن الحائزين على جائزة نوبل عباقرة، ليش ما نأخذ حيوانات من هؤلاء منوية ونلقح فيها نساء واطلع لنا عباقرة. فإذا غرض هات ذكي ابن حرام من أي مكان، ما هو مهم، معروف أبو غير معروف. ثم يقولون ما نكتب على الأنبوب اسم صاحب السائل، لا، حيوان مأخوذ من حيوان، لقح حيوانه وانتهينا وامشي. وعندهم بنوك يقولون بأرقام ما في أسماء، ثم مستعد الواحد فيهم أن يبيع ابنه لأجل بيت أو صالة تلفزيون أو ثلاجة. في عام 1959، يعني كم قبل عشرات السنين، الذين باعوا أطفالهم في بريطانيا 3000 شخص باعوا أطفالهم من أجل جهاز مثل هذا. وعندهم مشكلة كبيرة في الغرب، أطفال بلا أسر، 4 من كل 10 يعيشون رعبا أنهم معرضون للقتل والسرقة والاغتصاب. وهذا طبيعي، لأن الله قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. جريمة خطيرة ترتكب كل 2.5 ثواني، حادث سرقة كل 3 ثواني، سطو كل 10 ثواني، جريمة عنف كل 27 ثانية، سرقة سيارة كل 29 ثانية، اعتداء على أشخاص لأي سبب كل 51 ثانية، اغتصاب كل 7 دقائق، جريمة قتل كل 24 دقيقة. فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولذلك يرون أنهم في سجن. ويقول مدير شركة هوستون في تكساس، نحن نعيش وراء قضبان حديدية تحمينا من وصول اللصوص إلينا، ومجموعة من الأقفال المثبتة في الأبواب وأجهزة الإنذار، ونرقد على الفراش وبجانب الواحد مسدس محشو بالرصاص. وهكذا كشف استطلاع في الولايات المتحدة أن واحدا من أصل 3 من الأمريكيين شارف على الانهيار عصبيا، واعترف 33% من المشاركين في الاستطلاع الذي أشرف عليه اختصاصي في علم النفس من جامعة أنديانا وهو رالف سويندل بأن صعوبات ناجمة من مشكلات الحياة الزوجية والدراسية وغيرها سبب في هذا. حضارة عري، 35% من العوائل في أمريكا تمارس العري بالكامل داخل البيوت. ولما قام واحد من أولاد الجيران صعد شجرة ورأى العائل الجانب المتعري كلهم في عري، قام اتصلوا على الشرطة، جاءت الشرطة قالوا ما دام داخل البيت ما نستطيع أن نعمل شيئا. هكذا إذن عندهم قضية نوادي عرى، شواطئ عرى، وشواطئ عرى للبيض ممنوع السود، تمييز عنصري حتى في هذه الأشياء المقرفة. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وهؤلاء لا يريدون منة الله هذه، ويريدونها عريا في الأفلام الجنسية، يريدون عريا في الشوارع، يريدون عريا على الشواطئ، يريدون عريا في الأندية. أصلا إبليس مع آدم وحواء لما وسوس لهما بالمعصية ماذا حصل من نتائج المعصية؟ انكشاف العورات. وقال الله سبحانه وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة بعد أن كانت العورة مستورة تلقائيا لأنه لم يعص الله، فلما عصي انكشفت وصار اللباس نزل، أنزلنا عليكم لباسا وخلقه الله من أجلهم. طفولة معذبة في الغرب، الله يعذبهم في الحياة الدنيا. إذا كان محطة البي بي سي البريطانية تلقت ما يتراوح بين 30 إلى 50 ألف مكالمة لما فتحوا خطوط هاتفية للأولاد الذين يريدون اشتكاء الأب والأم، يعني الأطفال المضطهدين للشكوى، الولد عنهم رأوا أن الأطفال يعذبون، فصاروا يعلنون في التلفزيونات والمحطات رقم تليفون خاص إذا الولد اضطهد الطفل يشتكي. أول 12 ساعة من فتح الخطوط من 30 إلى 50 ألف مكالمة أطفال يشتكون آباءهم، وناس أطفال لم يستطيعوا الشكوى أن قضية الاعتداء على الطفل ممكن أن تكون من أقرب الناس إليه. اعتداءات تشمل الضرب الجسمي والوحشي والتعذيب بالآلات الحادة وأطفاء السجائر في أجسام الأطفال الرقيقة وسجنهم في أماكن مظلمة وربط الطفل في زاوية من البيت لفترة 6 أشهر أو أكثر إهمال صحي تغذية، تترك الرضيع تمشي، وجد ولد معفن في البيت، أولاد واحدة راحت مع عشيقها تركت الأولاد عنده مقفلة عليهم ما أرضعهم حتى شم الجيران رائحة الجثث. ثم بعد ذلك تحدث هذه المصيبة، يفعلون كفعل الوحوش الكاسرة، فليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضهم بعضا عيانا، وشرعوا قوانين لحماية الأطفال لما صارت هذه المصائب الكثيرة، لكن ما استطاعوا التغلب على المعضلة العظيمة، وأصلا بعض المغتصبين لا يجرؤون على الشكوى، بل إن بعض القوانين تحمي المغتصب. ثم نرى بعد ذلك هؤلاء الذين تحدث فيهم هذه الجرائم، أناس ينتحرون يقتلون أنفسهم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حوادث انتحار تشهد زيادة مستمرة خصوصا عند المراهقين من سن 10 إلى سن 20، تضاعفت 3 مرات في الفترة الأخيرة عما كانت عليه. معنى ذلك أنه في بلد مثل أمريكا بلغ عدد الذين أقدموا على الانتحار بسبب الفشل في عام واحد 250,000 شخص، معدل 120 شخص يوميا، يعني حتى يتفوق جرائم القتل. إذا قتل النفس يقتل بيده، يقتل بيد غيره، وهكذا. لماذا؟ هم يقولون عن الأسباب التي تجعل الواحد ينتحر: الاكتئاب، الانهيار العصبي، الجنون. يقول أحد مفكريهم: إن الحياة تتأرجح من اليمين إلى اليسار، من الألم إلى الملل. هذه حياة ألم أو ملل، فإذا شاف ألم وملل لماذا يعيش؟ ما يتحمل، لا صلة بالله، ولا صلاة ولا دين ولا عبادة ولا ذكر ولا دعاء ولا شيء ينفس كربته، لماذا يعيش؟ ولذلك نفهم نحن لماذا ينتحرون. هم يقولون نتأرجح في حياتنا من اليمين إلى اليسار، من الألم إلى الملل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولذلك تكثر في مؤلفاتهم حتى أدباءهم وكتاب القصص والكتب مفردات كثيرة في المقالات دائما موجودة: يأس، القلق، الأسى، الألم، الصدمة، الملل، العبث، تمرد، تمزق، المأساة، الشقاء، لا يكاد تخلو كتبهم من هذا. يقول كامل فرنسي: ينبغي أن لا نؤمن بشيء في هذا العالم سوى الخمر، لأنه شيء يذهب بعقوله خلاص، هذا هو الذي يفرج الهموم. ويقول آرثر مينر الأمريكي: إن أكثر الأماكن براءة في بلدي هو مصحة الأمراض العقلية، وكمال البراءة هو الجنون. إذا صرت مجنون أنت تصير بريء، ما في حل إلا أن تفقد عقلك. يقول أحدهم: الواقع كابوس مؤلم لا يطاق، الواقع كابوس مؤلم لا يطاق. أوسبورن الإنجليزي يقول النحل، يقول عن نفسه وعن أهل ملته: نحن موتى، مكدورون، مضيعون، نحن سكيرون، مجانين، نحن حمقى، نحن تافهون. ويقول غيره الأمريكي جون شتاينبك: إننا في حاجة إلى ضربة قوية تجعلنا نفيق من تراثنا، لقد انتصرنا على الطبيعة، يعني بزعمه، ولكننا لم ننتصر على أنفسنا. طبعا حتى الطبيعة ما انتصروا عليها أصلا، الله يسلط عليهم إعصار يبيد منهم من الأشجار والسيارات والبيوت والنفوس والأموال ما لا يعلم إلا عز وجل، لا ما لا يعلم إلا هو سبحانه. لوثوا الطبيعة وجعلوا الحياة جنسا وحشيشا وجريمة. هؤلاء الذين تتجاوز معدلات الاكتئاب عندهم هذه الأشياء العظيمة، ثم يريدون الهروب بالمخدرات وبالخمور. 95 مليون مدمن في الولايات المتحدة، والزيادة زيادات عجيبة مستمرة. 850,000 مصاب بالإيدز، يزيد عددهم بمعدل 40,000 سنويا، هذا في أمريكا فقط. في دراسة أجريت في جامعة واشنطن عام 1999 تبين أن أكثر من 15 مليون أمريكي يؤثر عليهم الاكتئاب سنوياً، 10 مليون منهم نساء. فتصور إذن ماذا جلبه هذا الواقع من العري والفواحش والاختلاط، وما يريدون أن يوصلون إليه نحن من وراء تحرير المرأة بزعمهم. 10 مليون اكتئاب نساء. ثم يعلن مدير الصحة العامة ديفيد سانشر في الولايات المتحدة أن الانتحار يودي بحياة 30,000 شخص مقابل سنوياً، مقابل 20,000 ضحية أعمال القتل. يعني في السنة يموت 20,000 بالقتل بالجرائم و30,000 بالانتحار، مجموع 50,000. والانتحار عندهم هو السبب الثامن للوفاة، ونحو 350,000 يحاولون الانتحار. طبعاً اللي انتحر نجحت المحاولة غير اللي فشلت المحاولة، 350,000 واحد ما نجحوا، لكن هذا قطع شريان، هذا صار معاها مستمرة شلل، هذا إعاقات وعذابات تطال مئات الألوف منهم. تفكك أسري من معيشة ضنكة، انخفضت نسبة الأسر التي يعيش فيها الأم والأب معا في الولايات المتحدة في الخمس سنوات الماضية، بحيث صار فقط 25%. ثم لاحظ القوانين الجائرة البعيدة عن شرع الله عز وجل تساهم في التفكك الأسري، فتعطي المحاكم للمرأة حق الطلاق لأتفه الأسباب، خلاص تطلب طلاق مباشرة وتحصل على 50% من ثروة زوجها، تلجأ للقضاء وتأخذ الأولاد بأي تأخذ القضاء معه. بعد سنوات من الشقاء والتحصيل يطرد الرجل من البيت الذي بناه، ويحرم رؤية أولاده، ويدفع ما يدفع. غضب نتيجة إحباط، جريمة أو إدمان، واحدة منهم ينتهي، جريمة أو إدمان. ونتيجة لانعدام الإيمان بالقضاء والقدر والقلق الدائم من الفقر والمصائب، انتشرت شركات التأمين عندهم انتشار رهيب جدا، لأن كل واحد يقول أنا ما أضمن شيء، أنا أخشى على كل شيء. ولذلك تأمين على كل، تأمين على الحياة، تأمين على البيت، حريق، الغرض، صوت، يأمن على الصوت، يأمن على الأثاث، يأمن على السيارة، كل شيء، لأنه ما يأمن على شيء. فالملجأ هو الآن الحل شركة التأمين. وغاب الرادع الداخلي والخوف من الله سبحانه وتعالى، فجعل القوي يأكل الضعيف. هؤلاء الذين جعلوا الأهل لا سيطرة لهم على الأولاد بعد سن 18، والولد يخرج، ولا البنت تخرج عن أبيها وعن أهلها، ولا أحد يستطيع أن يضبطها. هؤلاء الناس مقرفون عنصريون. قبل 50، يعني في الستينات، في الستينات كان محرم الزواج بين الأبيض والأسود عندهم، وعندهم شيء لينشينج، هذا كان يحتفلون، يعني إذا واحد أسود، إذا صار جريمة في البلد يخرج البيض، أول واحد أسود يأخذونه يشنقونه، يقولون هذا هو المجرم. هذا كلام ما صار له زمان، يعني ألغي، لا ليس من قديم. والغني يزداد غنى، والفقير يزداد فقر، والربا يعمل في الناس، والطبقية تحصل، 70 مليون فقير جائع أدى إليه الحال في واحد من بلدانهم، ولا تسمح قوانينهم بتعدد الزوجات، لكن العلاقات الجنسية حدث ولا وهب ما هب ودب، ويسمحون بهذه الحرية في الشواذ والزنات. وعندهم ممكن ما لا يجيزون لمسلم يرفع الأذان، لكن أي واحد يريد أن يمارس شذوذ القانون يحميه، القانون يحميه. 7,000 مليون دولار مبيعات الحشيش في أمريكا عام 97 ميلادي، و7,500 مليون دولار ميزانية الأجهزة المخصصة لمكافحة المخدرات. والرعب ينتشر. وقضية تحرير المرأة عندهم والاختلاط نتيجتها أن 50% من المغتصبات من النساء اغتصبهن معارف وأقارب، يعني ما هو في الشوارع جرائم مفاجئة، هذه 4% فقط من حالات الاغتصاب، لكن يقول اختلاط وصديقة وصديق، النتيجة هذه هي النتيجة. والعري يدفع إثارة الشهوات، الغرائز، ثم العنف في كل مكان. 3 ملايين عمل إجرامي في المؤسسات المدرسية في أمريكا، وكذلك الإحصاءات تشير إلى تعذيب الأطفال. 270 ألف مسدس يحمله طلاب المدارس المتوسطة والثانوية في أمريكا، ثم يقولون مدارسكم فيها إرهاب. إلا بالله، أنتم مدارسكم اللي فيها 20 إرهاب. 270 ألف قطعة سلاح في مدارسهم، واحد يدخل يحصل 13 شخص، كذا مدرس وكذا، ويقول أنا كنت أخطط عام من سنة، ويقتل نفسه في النهاية، يكتب رسالة حوادث. ولذلك عندهم يقولون في CNN المدارس الأمريكية لم تعد آمنة، يعني عندهم مشكلة الآن أن المدارس نفسها لم تعد آمنة. وقضية سوء توزيع الثروة، وعشرة في المئة من السكان يمتلكون 90% من الثروة، وبعد ذلك يسيطرون على 40% من ثروات العالم. لكن الربا ماذا يحدث؟ المصارف الربوية نفسها هذه تسيطر على حياة المواطن لديهم، وتطوقه بالديون منذ بداية إنتاجه. مسكين يشتغل طول عمره لأجل تسديد الفوائد الربوية. وتعيش الأسر الأمريكية تحت هاجس الخوف من عدم القدرة على تسديد فواتير البنوك. معه بيت وسيارة وقارب، لكن وأثاث ما يملكه، ما هو ملكه، من الذي يملكه؟ يملكه البنك. ولذلك يأخذون منه في النهاية إذا عجز عن التسديد، يسحبوا البيت والسيارة والأثاث فيرموه في الشارع. ولذلك يقوم يفتح النار في مطعم عام، يقتل نفسه، ينتقم من المجتمع. يصير هم يربون الناس على النقمة على المجتمع. ابن تيمية رحمه الله يقول: الرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، تصرف المليارات في الغرب على الكلاب والقطط، والملايين من الناس تعيش تحت مستوى الفقر. ما تنفقه الشعوب الغربية المتحضرة بين قوسين بزعمهم على الكلاب والقطط، وهناك الملايين من الناس في أفريقيا وغيرها يموتون من الجوع. هذه الحضارة بزعمهم خمس الأطفال عندهم وعشر المواطنين في فقر مدقع، يصرفون على الكلاب والقطط المليارات. المليارات 11 مليون شخص لديهم في أمريكا يعيشون دون مستوى الفقر، والكلاب والقطط تستهلك، تموت الناس في الصحراء جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب، الخمر ينفق عليها 12 مليون سنويا. ثم يكون الحضارة، أي حضارة؟ طيب، البشرية تستطيع أن تشرب الماء بغرفة اليد إذا عدم الكأس، وتستطيع تركب الدابة إذا عدمت السيارة والطيارة، لكنها إلى جهنم وبئس المصير، وإن نكد في الدنيا إذا عدمت الهداية، إذا عدم الإسلام. في عهد عمر بن عبد العزيز ما كان يوجد كهرباء ولا طائرات ولا مكيفات ولا ثلاجات ولا كمبيوترات، لكن كان يوجد أمن نفسي، راحة، طمأنينة. الزكاة يدار بها على المجتمع، ما أحد يأخذ زكاة. لقد أغنى عمر الناس عدل وطبق المنهج الإسلامي. إيش استفدنا من التكنولوجيا إذا كانت ستستخدم في قتل الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية وهكذا؟ وما فائدة هذه المترفات إذا كانت الحياة ستنقلب شقاء وتنقلب نكدا؟ هذه الكلام طبعا ليس دعوة لترك الأخذ بأسباب القوة، لأن نحن المسلمين مطالبون بالأخذ بأسباب القوة في كل شيء، والاستفادة من التقنية في كل ما يعز الإسلام ويرفع شأن هذا الدين. لكن نقول لأولئك الأغبياء: إن الذي أنتم فيه ظاهر من حياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. ويا أخوان، هذه الأشياء التي نجدها عندهم من الأمور الملهية والمترفة، مدن الملاهي أورلاندو ومد ديزني لاند، الله عز وجل قال: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، هذا كل أملهم. ثم عقول سخيفة، مثلا الميسر والقمار واليانصيب منتشر انتشار النار في الهشيم، وقريبا صار عندهم جائزة اليانصيب الكبرى، الجائزة 280 مليون دولار باور بال، هذا السحب عليه. يدفع كل واحد ملايين يدفعون علشان مغفل، هؤلاء كلهم مغفلون علشان واحد يفوز في النهاية. كم احتمال أي واحد في هؤلاء يفوز؟ كاحتمال حدوث برق في يوم مشمس. تعرف احتمال حدوث برق في يوم مشمس؟ هذه نسبة أن واحد، أي واحد من هؤلاء في النهاية يفوز. ثم إذا دققت لماذا ينهون حياتهم؟ هذا مجتمع تفاهة سخافة، ممكن ينهي حياته أولاد في الأسباب. أم بريطانية عمرها 43 سنة أقدمت على انتحار لأن فشلت في العثور على دواء يمنع تساقط شعرها. انتحر واحد 50 سنة لأن بينه وبين حماته مشكلة، فنفذ مذبحة في الأسرة كلها ومن ضمنها الحماة، وفي النهاية قتل نفسه. واحد قذف طفله من الدور 19، ليه؟ لأن المحكمة قضت أن الابن للأم. واحد امرأة تقرر مفارقة الحياة لأن عندها مرض جلدي في الوجه. هذه الحالات المتعاظمة والكثيرة والانحلال الذي نسمعه، حتى مدى المصيبة الفضيحة عندهم صار شيء عادي. ثلث طالبات الثانوية في بريطانيا تزوجن وهن حاملات، يعني وهن حاملات في المدارس، كيف تتزوج وهي حامل؟ ثم بعد ذلك نجد هذا التساقط الرهيب الذي يحدث عندهم في الأشياء المختلفة، حتى الأشياء العلمية هبطت أعداد ونسب الطلاب الذين يستطيعون تحقيق علامات متفوقة، زادت نسبة الجهل. هم الآن يعملون أسئلة للشعب عن بدهيات في الرياضيات في الفلك إلى آخره، اكتشفوا أن هناك أمية في مستوى الثقافة عند قطاعات عريضة منهم، يعني حتى مستوى التحصيل العلمي انحدر. قضية النظافة الشخصية، وناس مكلفون في الحقيقة، واحد يلبس ثيابه على البول والبراز ويلبس ويمشي، يعني يقضي حاجته، حتى طريقة قضاء الحاجة لا يعرفونها. طبيب عيون مسلم يقترب من واحد ليفحصه يشم الرائحة الكريهة جدا، مقرفين. هو لا تظن يعني أن هذه الكولونيات والعطورات يعني هم وهذا المنظر الخارجي، لكن إذا اقتربت من الواحد منهم يعني ترى أشياء مقرفة سيئة، وربما ترى بعض ما يغير بنطلون الجنس سنوات يعني ولا يغسله. فهؤلاء القوم الذين يزعم أنهم متعظمون، السؤال هو هل يستحقون قيادة البشرية؟ ناس بهذا الوضع هل يستحقون قيادة البشرية؟ طبعا نحن ما ننكر أن عندهم تطور وتقدم، عندهم إدارة واقتصاد وآلات وتكنولوجيا، عندهم أشياء يعني أخرت سقوطهم، هم كان ممكن يسقطوا من زمان، لكن عندهم بعض المقومات الدنيوية التي لا زالت تمسك أنظمتهم من التلاشي، وإلا هم ممكن كان تلاشوا من أول، تلاشوا الدهو، لكن هكذا بحبل من الله بحبل من الناس. ولكن في الحقيقة أيها الإخوة أنهم ناس غضب الله عليهم. فإذا عرفنا من هذا العرض أن البشارة بأن المستقبل لهذا الدين، وأن المسلمين هم الأجدر بقيادة البشرية، وأن عندنا نظام إسلامي ومنهج رباني وشريعة سماوية وقرآن ناسخ لكل ما قبله ومهيمن عليه، وأن عندنا من قضاء الحاجة إلى أكبر شيء توحيد الله والإيمان به، كله مفصل معلوم في هذا الدين العظيم. لكن يا أخوان، النصر لا يأتي بدون بذل أسباب، ولا بد أن نعلي شأن ديننا وأن نعمل بجد في الدعوة إليه. ممكن تأتينا فتن، ممكن يعم ظلم شديد، ممكن أن يحدث لها من هؤلاء هيمنة عظيمة، لكن في النهاية سيأتي فجر النصر ولا بد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج المسلمين، وأن يرزقنا العمل لدينه القويم، وأن يجعلنا من جنوده وحزبه المفلحين، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13487.